الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وبعد، فإن الله عز وجل يقول: يهدي الله لنوره من يشاء. ثم لما ذكر أن الهداية بيده ذكر مواطن الهداية بعدها، فقال عز وجل في الآية: في بيوت أذن الله أن ترفع ويذكر فيها اسمه، أي أن أعظم مضان لوجود الهداية أن يكون ذلك في بيوت الله. وقال الله عنها: في بيوت أذن الله أن ترفع، هذه عمارة مادية، ويذكر فيها اسمه، هذه عمارة معنوية. فإذا اجتمع للمسلمون أن يعمروا بيوت الله ماديا ومعنويا عمرانا وذكرا حققوا المراد الإلهي. هذه الندوة تتحدث عن المساجد التاريخية. المساجد يمكن تقسيمها إلى ثلاثة أقسام: مساجد نص الله عز وجل، جاء القرآن أو جاءت السنة على فضلها وفضل الصلاة فيها، وهذا محصور في أربع مساجد: المسجد الحرام والمسجد الأقصى والمسجد النبوي، وإليها تشد الرحال كما في الحديث المعروف. ومسجد آخر هو مسجد قباء، جاء الحديث الصحيح أن من توضأ في بيتي ثم أتى مسجد قباء وصلى ركعتين كان له كأجر عمره. ما سواها من المساجد في الأجر سواء، لا يعلم مسجد، دل الشرع على أن الصلاة فيه تفضل هذه الأربعة. هذا من حيث التقسيم العام، هذه المساجد دل الشرع على أن الصلاة فيها غير الصلاة في غيرها. الحالة الثالثة قبل الثانية: عموم المساجد، عموم مساجد المسلمين، فهذه بيوت الله تجل تحترم، إعمارها ماديا ومعنويا يندرج في الآية الكريمة: إنما يعمر مساجد الله من آمن بالله واليوم الآخر. يبقى بين هذين مساجد يصطلع عليها، الورشة هذه اسمها ورشة العناية بالمساجد التاريخية. كلمة التاريخية أجت صفة لكلمة المساجد. متى نقول إن هذا الشيء تاريخي؟ إذا كان مرتبط إما بأشخاص أو بحدث، إما مرتبط بشخص أو مرتبط بحدث. إذا ارتبط المسجد بشخص أو بحدث، هذا الشخص أو الحدث له بريق في تاريخ المسلمين المجيد، سمي هذا يمكن الاصطلاع على تسمية هذا المسجد مسجد تاريخي. لو وسعنا الدائرة قليلا، مثلا مسجد بني أمية في دمشق، بناه الأمويون، بناه الوليد بن عبد الملك، فارتبط بخليفة مسلم، بنى هذا المسجد وعرف بالجامع الأموي. لما جاء العباسيون وهم خصوم سياسيون لبني أمية، مع ذلك لم يأتوا لهذا المسجد ولم يتعرضوا له، بل بقوا على عمرانه، على البقاء عليه، وإلى اليوم رغم أن الشام حكمت بشتى الطوائف والملل والنحل والقوى التاريخية والسياسية، ومع ذلك لم يتعرض أحد للمسجد، إن ما زاد فيه لم ينقص منه. وإنما جاء الفرنسيون وأضروا به، قال: شوقي مررت بالمسجد المحزون أسأله، هل في المصلى والمحراب مروان، فلا الأذان أذان في منارته إذا تعالى ولا الأذان أذان. قس على هذا جامع القيروان في تونس وغيرها. لكن هذه المساجد على جلالتها هي بيوت الله من وجه، وارتبطت بتاريخ المسلمين. لا يمكن أن ننزع المسلمين من تاريخهم، محال، هذا مطلب غير معقول. هذه البلاد، المملكة العربية السعودية، عندما جمع شملها، وحد أطرافها، أبقى كلمتها عالية، المغفور له الملك عبد العزيز بن عبد الرحمن الفيصل رحمه الله، لما أقامها على الدين، أقامها على التوحيد، وحد الله بالتوحيد القلوب، ولا يمكن جمع الناس على غير دين الله. ولو أراد الملك عبد العزيز غفر الله له أن يجمعها على غير التوحيد لما اجتمعت له، لكن لما أراد الله له التوفيق وفقه لأن يوحد البلاد على التوحيد فجمع الله الكلمة. زاخرة بمساجد لا يمكن حصرها من هذا الباب. لم يقل أحد، لا القائمون على الهيئة وعلى رأسهم سمو الأمير سلطان، ولا القائمون على وزارة الشؤون الإسلامية وعلى رأسهم معالي الشيخ صالح وسعادة الأستاذ توفيق ولا غيرهم، لم يقل أحد إنه أحد يملك أصلا أن يقول إن هذا المسجد الصلاة فيه فضل. هذا ليس لأحد، هذا أمر حسم قضي، اليوم أكملت لكم دينكم. لكن هذه المساجد التاريخية، نحن معشر المسلمين قبل كل شيء نملك عواطف، نريد أن نفرح بتاريخنا ونقيمه سامقا. فالعناية بالمساجد التاريخية، نأخذ مثلا المسجد المعروف الآن بمسجد القبلتين، هذا كان في حي من الأنصار. النبي صلى الله عليه وسلم يقول: يا بني سلمة، دياركم تكتب آثاركم، لما رغبوا أن ينتقلوا إلى المدينة، فخشى النبي صلى الله عليه وسلم أن تعرى المدينة وأبقى على هذا المسجد وأبقى على هذه الدور. هؤلاء كانوا يصلون، أين كانوا يصلون؟ كانوا يصلون في هذا المسجد. عقلا نقلا. لم يقل أحد من علماء المسلمين إن الصلاة فيها فضل كذا وكذا، هذا لا يشتري عليه أحد، لكن الإنسان عقلا ونقلا عندما يأتي إلى منطقة ويعلم أن الأنصار بيقين كانوا بيوت منهم تسكن هنا، وكان أولئك أهل الحي يصلون في هذا المسجد، لا يعقل أن هذا لا يحدث أثرا في نفسك نحو الإسلام، نحو تاريخك، نحو البلد انتسب إليه. تفخر أن هذه البلاد تضم مثل هذه البقعة الطيبة المباركة، هي قبل كل شيء بيت من بيوت الله. فكيف إذا علمت أن الأنصار الأخيار الذين آزروا النبي صلى الله عليه وسلم صلوا هنا؟ هذا مثال على مسجد بني سلمة، مسجد القبلتين المعروف مسجد بني سلمة. والمراد أن نريد أن نطيل، إنه ينبغي أن يفرق ما بين مواطن تعبد، كل بيوت الله مواطن تعبد، بل الله يعبد في كل مكان وعلى كل لسان وفي كل زمان وكل مكان، إلا ما استثناه الشرع في المواطن المعروفة. وأما المساجد التاريخية فإن العناية بها دين وملة وقربة، وفي نفس الوقت إحياء لتاريخنا المجيد، إحياء شرعيا. لا يمكن القول أنه إحياء بدعي، محال. إحياء بدعي لو أقمنا فيه شعائر لم يأتي بها الدين، أو قلنا إن هذا المسجد الصلاة فيه تختلف عن الصلاة في غيره. لكن أن يأتي معاشر المسلمين من كل بلد حتى غير المسلمين لو رأوا تلك البلاد وأخبروا عن الحاضر الزاهي الذي كان في هذا المسجد، كان حوله، لماذا بني، يرتبط بمن، يرتبط بأحداث من، وفي مكة والمدينة على، والمدينة على وجه الخصوص هي أكثر مدن المملكة العربية السعودية وفي كل الخير زاخرة بهذه المساجد التاريخية التي لها أثر. عندما نقول للناس إن الأسرة المسلمة، المجتمع المسلم، الدولة المسلمة تحيا في المسجد، بدهي جدا لابد أن نقلب في تاريخنا فنرى مساجد لا أثر تاريخي قام الإسلام بها بما كان فيها. وكل مسجد في المدينة، غالب مساجد المدينة التاريخية يرتبط بحدث، يرتبط بشيء يذكر بالسيرة العطرة والأيام النظرة لرسولنا صلى الله عليه وسلم. الصلاة والسلام يأتي كل قباء كل سبت، والعلماء خرجوا هذا تخريجا منه أنه قالوا هذا من شفقته بالأمة، فكان من لم يشهد معه الجمعة في مسجده يأتي عليه الصلاة والسلام قباء ويراهم. والموضوع يحتاج إلى استفاضة أكثر، لكن نحن جزء من فضلاء كرماء لا أستطيع أن نتجاوز ما ذكره لسان التوفيق بالحدث. شكر الله لكم فضيلة الشيخ صالح على هذا الإيجاز وهذا العرض.